شبكة بسملة الإنشادية تقدم وحصريا محلى القعدة صفرة واحدة نبدأ ناكل مرة واحدة ونجوعنا طش مع بعض والهم بهالجماعة صف الصلاة بيزين بيتنا وبالطاعة نحلي أوقاتنا نختم كتاب الله وبنتسابق في حسناتنا بسملة.net رمضان كلنا نتسامح ننسى الأمس وخلاف مبارح والقلب بيبعد والله عن شتم الناس والقول الجارح بحرك رمضان سقينا وعطينا حسنات ورضينا قلب العاصي توب تملا بالرحمة والهدى وسكينة نتعلم صلة الأرحام والضعى من صوم وقيام يا بختك يا عبد الله لو تتبع هدي الإسلام برمضان كلنا نتسامح ننسى الأمس وخلاف لك عمرك زكي وعمر بيها شهرك واخلص في النية لله يبارك لك ويعلي قدرك لا تضيع وقتك يا مسلم اكسبها بطاعة وتعلم واتبع منهج رسل الله بالمعصية اوعى تتكلم رمضان كلنا نتسامح ننسى بسملة.net BS MLH.net